بغرسًا في فؤادي، غرست الحب غرسًا في فؤادي، فلا أسلو إلى يوم التنادي. جرحت القلب بالهجران، فشوقي زائد والحب بعدي سقاني شربة أحيا فؤادي بكأس الحب من بحر الوداد. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي